لئلا ينالك دعاؤه فلا تقل مسيد، بل قل مسيد دائما. قال ماذا قلت لسيد مسيد؟ بلغني ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يقول كان يقول كانوا 14 مئة. فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 15 مئة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والحديبيه. وهذا هو الاولى. وبالسلم قد تابعه ابو داود قال حدثنا قرات عن خالد تابعه يزيد بن زريع يعني قال حدثنا قرات بن خالد السدوسي عن قرات بن خالد السدوسي قال عن قتادة قال تابعه محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال وتابعه تابع قرة تابع ابو داود هذا ابو داود الطيالسي داود حدثنا ابو داود السؤال قال حدثنا شعبة صرح بالتعليق. ابو سالم متفق على حدثنا علي بن عبد الله النجري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار الجمعي الاسلم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية انتم خير اهل الارض انتم خير اهل الارض. ومن هنا اخذ بعض اهل العلم كما ذكروا بالفتح ان الخدير يشهد هذا الحديث مات لان خدير الراجع عن النبي. اذا كانوا خير اهل الارض معناه يكونوا خيرا من النبي وهذا غير معقول. اذا من قال ان خدير حي يعني هذا باطل قوله. وقد حقق هذا الموضوع يعني الزهر النظير في نبأ الخضير او قريب هذا اسم كتاب للحافظ ابن حجر الف هذا وكذلك ايضا بالاصابه الف وذكر ادله فريقين وقال ادله من يدعي ان خضير حي كلها منامات ولا اصل لها وادله من يقول انه ميت او ظهر ومن جمله مثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض فدل على أن خدير ليس نبيا أو ليس حاضرا. وأما كون خدير نبيا فهذا هو ظاهر نصوص القرآن يعني وما فعلت عن أمري إلى آخره فأراد ربك أن يبلغ أشدهما إلى آخره وآتيناه من لدنا يعني علما إلى آخره. فهذه الآيات كلها نصوص أو ظواهر بأنه نبي. ومن هنا بعض المغردين الذين يفضلون يعني النبي او الولي على النبي هذا مدخله. اولا ينفون النبوه من الخبير ويقولون خبير ولي وليس نبيا. ومن هنا يترتب على ان النبي اولى من على ان الولي اولى من النبي لان موسى نبي وقد يعني اسكته خبير وحجه وخصمه حتى قال هذا اشراك بيني وبينك. فإذا هي يدل على أن الأولياء خير من الأنبياء وهذا قول باطل إنما يقوله أهل الجهل والضلال والزيغ وليس له أصل بذلك. والراجح أن الخضر نبي وليس ولي النبي هو ولي وكل مؤمن ولي وإنما نقول إنه نبي لنص القرآن أو لظاهر نصوص القرآن فلذلك لا يدل على ما يدعونه بهذا وهذا باطل ولا هلك به قوم كثير. قال ماذا؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم خير اهل الارض وكنا 1400 ولو كنت ارسل اليوم وهذا قلنا تقريبي وقول 500 اولى. قال ارسل اليوم لاريتكم مكان الشجره لان سعيدا في اخر حياتي عاليا ولا يستطيع. تابعه العمش عن ماذا؟ قال سمع سالما سالم بن ابي الجهل قال سمع جابرا سالم 1400 ولكن قلنا هذا لا ينافي كونه 500 لانه تقريبي. وقال عبيد الله بن معاذ هذا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري وهذا معلق وصله ابو نعيم المستخرج على مسلم. قال حدثنا ابي معاذ ابن معاذ البصري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما صحابي من صحابي قال كان اصحاب الشجرة 1300 وكان اسلم ضمن مهاجرين. وهذا قلنا تخمين تقريبي ولا ينافي قول من قال 400 ولا قول من قال 500